لا يسمعون حسيسها، ما يسمعوش حاجة عزيز النار كده في أول ما إيه ما تشتهى، وهم فيما اشتهت أنفسهم إيه خالدون. إحنا بنقول إن الإنسان منا في أول حياته يجي الولد نقول له تعلم هذا التعليم عشان ينفعك، عرف لك صنعة عشان مش عارف تبقى كويس. إذا كل واحد بيعمل عمل ومقدمات، المقدمات دي تدريبية علشان يعمل له عمل ينفعه قدام. ينفعه يعني إيه؟ يعني يعطيه الإيه؟ المتعة ويرتاح شوية، يتعب شوية عشان إيه؟ يرتاح. أكلم كويس. ولذلك قال له أتعبت نفسك في الاطلاع؟ قال له راحتها أطلب. قال له أنت أتعبت نفسك؟ قال له إيه؟ راحتها أطلب. ليه بقى؟ أم قال لك لأن إحنا قلنا إن كل ثمرة لابد لها من إيه؟ في الفلاحين عندنا كنا نشوف ناس بمجرد ما يبقى في تيوة كده ويروحوا على القهوة ويلبسوا جزمة وشراب وكان هو فلاح، وشايف واحد تاني مغموس في الفلاحة وماسك ورا السباق وعمال مش شمر ومش عارف ايه، ودوك قاعد بقى ايه قاعد على القهوة بقى، نقول له استنى بقى نهار ما تجيب المحصول بقى تشوف ده داخل كده بالذرة وبالغلة وبالخير، ودوك قاعد يعمل ايه؟ يبرق له. مش ده اللي بيحصل؟ وبعدين يمكن ربنا يزل له وبعدين يروح له النبي تديني كلة ذرة ولا كلة غلة ولا أكل مش عارف ايه. دي حصلت من ايه؟ لان الله اللي مديك طاقة فكر يخطط وجوارح وطاقات تنفعل وممكن فيه كل حاجة قدامك، يبقى عايز منك ايه؟ انت عايزك بس تتحرك. ولذلك قلنا كل حركة يبقى فيها ايه؟ فيها بركة. قال لك ان واحد بقى قاعد بس يعمل في الارض كده اهو، مش هيزرع ولا حاجه بس يقعد يقلب في الارض كده، والله لازم ربنا يبعث له خاتم ذهب اي حاجه. فاذا كل واحد بيجد ويجتهد عشان يعمل ايه؟ عشان يرتاح قدام. وبعدين يقعد صحيح يحط رجل على رجل برصيد، ويمكن ولاده زي ما قلنا يحط رجلهم على رجل برصيد ابوه. لكن احنا قلنا زمان اللي يكد ويتعب في حياته ويعرق 10 سنين يحط رجل على رجل طول عمره، وان عمل 20 سنة وتعب فيهم ابنه يحط رجل على رجل، وان كان 30 سنة ويقعد يشتغل كده حفيده يحط رجل على رجل. لا نضيع اجر من احسن على طول كده. انما واحد بقى فلكح بقى وطلع مش عارف ايه بتاع الله، بنشوف ناس شبان لسه يجي يقولك شغلني وهو لسه ما على. طب ما تشوف لك صنعه تقعد فيها كده الاول وبعدين تبقى كويس معلم، هتفضل كده طول عمرك؟ فيجي بيقول بقى ان الانسان لازم ايه؟ يكد ويعمل عشان ايه؟ عشان يرتاح في اخر حياته. وبعدين يقعد كده ومش عارف ايه، وبدل ما يقوم يجيب الحاجه هات يا هذا الشيء الفلاني، ما هو قال له بيتعلم هات يا ابن، مش هديه بيقول له يا واد هات يا واد، هو قال له دوك يا ابن الكذا هات الشيء الفلاني، وقبلها ولا ما قبلهاش؟ واللي يضرب على قفاه مرة يعني باللي بيعلمه يضرب 20 على قفاهم من اللي هيعلمهم. نعم هو كده الدنيا كده عايزة كده، انما مش عايز تنضرب على قفاك وبعدين تبقى تعمل ايه؟ تفضل تنضرب مش على القفا بقى، تنضرب بالدر وتعك وتبوع وتعمل كل حاجة. يبقى اذا العمل علشان نطرب فيما بعد ونترف اهلينا. طيب الترف ده هيبقى على قدر ايه؟ على قدرك، على قد ما اجتهدت هتتعلم يوان ايوك عشان تاخد الشهاده العاليه ولا الشهاده المتوسطه. ان كنت عايز حاجه اكتر تبقى تاخد الشهاده العاليه، عايز اكتر شويه اخد الدكتوراه. عشان ايه؟ قال عشان بيبقى لي مركز ومش عارف اعمل لي بقى فيلا كده واسكن وعربيه ومش عارف ايه وبتاع، ولما اعوز حاجه يقعدوا يخدموني. الله، يبقى التعب اللي انت تعبته عايز ترتاح، مش كده؟ مهما هتعمل هيبقى على قدرك، لكن ربنا لما يعمل لك بقى تبقى اللي تشتهيه يجي. ولذلك احنا قلت لكم مره واحنا في سان فرانسيسكو شفنا فندق، اول ما شفناه قالوا الفندق ده بينزل فيه الملك فيصل، قمنا احنا قلنا بس ولو نتفرج عليه مش ننزل فيه، نتفرج عليه. فساعه ما دخلنا اخذنا بما فيه من طرف ومن ابهه ومن هندسه ومن فراش ومش شيء يعني. فأخذ الناس معي وكلهم من صفة الكون. فأنا وقفت كده قلت لهم اسمعوا بقى، هذا ما صنع العباد للعباد، فكيف بما صنع رب العباد للعباد؟ ساعة ما تشوف أي حاجة جميلة اوعى تحكي، قول يا سلام بقى دي اللي عمله البشر للبشر، ما ربنا يعمل يبقى يشوقك للجنة ولا لا؟ كل واحد يعمل عمل حلو كده يبقى بيشوقك للجنة، مش كده ولا لا؟ شوف بقى، شوف التعبير، حتى مش وهم بما اشتهت أنفسهم خالدون، فيما اشتهت أنفسهم، يعني غير الألين في شهوة أنفسهم، غير الألين في إيه؟ هم فيما اشتهت، يعني إيه؟ الشهوة عامله لهم صرف كده وهم فيها كده.